عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، كل عام وحضرتك بخير. وانت طيبة يا اختي. كنت من حوالي 30 سنة كده يا شيخ خدت 10 جنيه من بيت حماتي. من 30 سنة، فهو جوزها توفى وهي توفت، وانا عايزة اطلعها صدقة على روحه. هل اطلعها زي ما هي ولا في فرق كبير بين السنين؟ يعني مش انت شايف ان في فرق كبير؟ 30 سنة. طيب هي لله طلعي 200 300 ألف، الله يعينك. هو جوزي قال لي كده، قال لي بمعاد الجرام دهب دلوقتي. لا يعني مش كده، يعني احنا بنقول يعني طلعي مبلغ كبير وخلاص. طيب يا شيخنا متشكرين قوي، الله يسلمك وربنا. بس انا اسالك سؤال سؤال. نعم. سؤال. نعم. في ورثه لحماتك وحماتك ولا لا؟ بنتهم موجوده واخده اخويا. ادي الفلوس لبنتهم. طب بس هقول لها ايه؟ طيب يا شيخ قولي لها دي كانت ديون لامك عليا. طيب ماشي يا شيخ. للورثه يعني اللي بنتها والورثه. ما نعم. طلعهمش صدقه؟ ما طلعهمش. لا لا لا لا لا مش صدقه، لان في ورثه. طيب يا شيخ، شكرا قوي يا شيخ. الله يكرمك.